بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث، وطعام محترم ومتصل بحيوان. ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ بالدرس لأن نريد إن شاء الله تعالى لعلنا أقول نتمم بالباب. يقول رحمه الله: وبوله في شق، يعني ويكره بوله في شق، وظاهر كلامه رحمه الله ويكره بوله في شق، والشق هو الفتحة في الأرض كالثقب ونحوه. وظاهر الكلام سواء كان هذا الشق معلوم السبب كما لو حفر حفرة في الأرض ونحو ذلك، أم كان غير معلوم السبب. وعللوا ذلك أو استدلوا للكراهة بما روى أبو قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، إنها مساكن الجن. هذا الحديث فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الجحر. وأيضا قالوا: يخشى أن تخرج منه دابة تؤذيه، أو أن ترده عليه فتنجسه، أو تفزعه فيقوم ويتنجس. وقد روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمع من بئر بالمدينة قائل يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آده. فحفظوا ذلك اليوم الذي سمعوا فيه، فوجدوا أنه اليوم الذي مات فيه. إذن البول في الشق ونحوه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا إن هذا يقتضي التحريم. والحقيقة أن الاقتصار على الكراهة، مع ثبوت الحديث، يعني الحديث صححه جمع من أهل العلم منهم النووي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبالى في الجحر، هذا يقتضي التحريم. ولكن الفقهاء قالوا بالكراهة لأن هذا من باب الأدب. يقول رحمه الله: ومس فرجه بيمينه، يعني يكره أن يمس فرجه بيمينه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فحملوا النهي في الحديث على الكراهة، وهذا مذهب الجمهور أن مس الفرج باليمين وكذلك الاستنجاء والاستجمار بها أنه مكروه. وحملوا ما جاء من نهي في الحديث لا يمسن على أنه من باب الأداب فيكون مكروها. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أهل الظاهر إلى التحريم، إلى أن النهي للتحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يستنجي أو يستجمر بيمينه، أن يستنجي أو يستجمر بيمينه. وهنا مسألتان، المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار باليمين، والمسألة الثانية مس الفرج باليمين في غير استنجاء أو استجمار. أما المسألة الأولى وهي الاستنجاء والاستجمار فالحديث صريح في ذلك، أعني أنه ينهى عنه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، واضح؟ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا النهي عند الجمهور، جمهور العلماء، على الكراهة، يعني أنه يكره. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى التحريم. المسألة الثانية، هل هذه الكراهة أعني مس الذكر مخصوصة بحالة التخلي، يعني بحالة التخلي، أم أنها عامة؟ الجمهور أيضا على أن ذلك خاص بحال التخلي لقوله وهو يبول، والجملة حال، يعني والحال أنه يبول. والقول الثاني في المسألة أن النهي عام، سواء مس فرجه بيمينه حال البول أم غير ذلك، لأن في بعض ألفاظ الحديث، حديث أبي قتادة، عدم التقييد بحال البول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. قالوا هذا يقتضي العموم، لكن يقال إن من القواعد المقررة أن المطلق يحمل على المقيد. وعلى هذا فما ورد في بعض روايات أبي قتادة من عموم النهي لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولم يقيد ذلك بحال البول، يقيد هذا بحديث الآخر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والحكمة من النهي عن الاستنجاء والاستجمار باليمين أمران: أولا إكراما لليمين، فإن اليمين تقدم للإكرام، ولهذا تقدم لنا القاعدة اليمين الشمال اليسار تقدم للأذى واليمين فيما سوى ذلك. وثانيا أنه ربما ولا سيما في الاستجمار ربما علق بيده أشياء لا يزيلها إلا الماء، فالمهم أن الإنسان يجتنب هذا، أعني أن يستنجي أو يستجمر بيمينه للحديث وإكراما لليمين. ها والله يعني كراهة أقرب، يعني مثل ما أحد قال من به التحريم إلا مذهب أهل الظاهر، أكثر العلماء على أنه للكراهة. قال: واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، وقوله النيرين من باب التغريب كذا ولا لا؟ أو القمر من باب التغريب؟ نعم، ليس من باب التغريب. استقبال النيران هما الشمس والقمر، فيكره استقبال النيرين يعني حال قضاء الحاجة. وعللوا ذلك قالوا: لما فيهما من نور الله عز وجل. ولكن الكراهة فيها نظر، الحكم بالكراهة هنا فيه نظر لأمرين: أولا أن الكراهة كما هو معلوم حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل على الكراهة. ثانيا أيضا أن يقال إنه قد ثبت في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أنهم إذا شرقوا أو غربوا فسوف يستقبلون أو يستدبرون الشمس والقمر، وهذا كالإذن في استقبال النيرين. وعلى هذا فاستقبال النيرين حال قضاء الحاجة أو حال الاستنجاء لا بأس به ولا كراهة فيه لعدم الدليل على ذلك، والأصل هو الإباحة. يقول رحمه الله: ويحرم، شرع المؤلف رحمه الله في الأمور المحرمة، يعني ذكر ما يستحب ثم ذكر ما يكره ثم ذكر المحرمات، قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يحرم. الدليل على التحريم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذه المسألة، يعني مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، اختلف العلماء فيها على نحو 5 أقوال أو أكثر، نذكر أهمها وأشهرها. فذهب بعض أهل العلم، وهو القول الأول، إلى جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، في البنيان دون الفضاء، وهذا هو المذهب كما نص عليه المؤلف رحمه الله. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، فمفهومه جواز ذلك في البنيان، جواز ذلك في البنيان. وقد استدلوا لذلك بأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما إلى بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الشام، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: هذا دليل على الجواز، على جواز الاستدبار في البنيان، ومثله ومثل الاستقبال، ومثل الاستقبال. قالوا: ويكفي في الفضاء، إذا كان في الفضاء يكفي انحرافه عن القبلة ولو يسيرا يمنة ويسرة، ويكفي أيضا الحائل ولو كان كمؤخرة الرحم والجدار ونحو ذلك. طيب، هذا إذن هذا القول الأول، جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ودليلهم حديث ابن عمر حينما استدبر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وهذا في البنيان. قالوا: فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في البنيان فلا حرج عليه، ويكون قوله فلا تستقبلوها، نعم، ويكون قوله: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها في غير البنيان. القول الثاني في المسألة تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، في الفضاء والبنيان، فيحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا سواء كان في الفضاء أم كان في البنيان. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلميذه أيضا صاحب الفائق، على التحريم مطلقا في البنيان وفي الفضاء استقبالا واستدبارا. واستدلوا لذلك أولا بعموم الحديث: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قالوا: وهذا عام في الفضاء والبنيان. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأيضا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي هو: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، فيه قال رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها ونستغفر الله. قال: وهذا يدل على العموم، وأنه لم يرى البنيان كافيا، لأنه يعد مستقبل، نعم، لأنه لم، كأنه رضي الله عنه لم يرى البنيان كافيا، ولأنه أيضا يعد مستقبلا ولو كان في البنيان، ولهذا يقال إنه مستقبل القبلة وهو في البنيان. الإنسان إذا أراد أن يصلي الآن يستقبل القبلة مع أنه فيه بنيان، فيه بنيان. إذن هذه أدلة من قال بالتحريم مطلقا، حديث عموم الحديث لا تستقبله، وكذلك حديث أبي هريرة، وأيضا في حديث أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا يدل على العموم، وأنه لم يرى البنيان أو البناء كافيا، ولأنه يعد مستقبلا ولو كان في البنيان، ولهذا يقال مستقبل، وهذا يقال استقبل القبلة في صلاته مع أنه في بنيان. وأجابوا عن حديث ابن عمر رقيت إلى بيت حفصة السابق أنه محمول على ما قبل النهي، أنه محمول على ما قبل النهي. ويرجحه أيضا أن النهي ناقل عن الأصل فيرجح. وثالثا أن حديث ابن عمر فعل وحديث أبي أيوب قول، وإذا تعارض القول والفعل قدم القول لأن الفعل يحتمل الخصوصية. إذن حديث ابن عمر يجب عنه بأحد هذه الأجوبة الثلاثة، إما أنه محمول على ما قبل النهي، أو يقال إن النهي في حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل فيرجح، وإذا تعارض دليلان أحدهما مبقٍ على الأصل والآخر ناقل فالناقل عن الأصل إيش يرجح، كما أن المثبت يقدم على النافي فالناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل لأن مع الناقل زيادة علم. أو أن حديث أيضا قالوا إن حديث ابن عمر فعل وحديث أبي أيوب قول، وإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه يقدم القول لأن الفعل يحتمل الخصوصية مع أن الأصل عدم ذلك، ويحتمل النسيان أو أن يكون لعذر ونحو ذلك. القول الثالث في هذه المسألة الجواز، يعني جواز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان في الفضاء والبنيان. وهذا القول رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب داود الظاهري، مذهب داود الظاهري. وقالوا في دليلهم إن حديث أبي أيوب منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. قالوا وهذا دليل على أن النهي إيش منسوخ، النهي منسوخ. إذن هؤلاء يقولون إنه يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وحملوا الأحاديث التي فيها النهي على أنها منسوخة بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين. أولا أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع هناك ممكن كما يأتي. وأيضا أن أحاديث النهي عامة وهي أصح سندا فتقدم، لأن يعني هذا الحديث يعني حديث جابر فيه ضعف أو فيه ضعف، ومعلوم أن أحاديث النهي صحيحة أكثرها في الصحيحين، وإذا تعارض ما في الصحيحين وما في غيرهما فالمقدم ما في الصحيحين. طيب القول الرابع في هذه المسألة جواز الاستدبار في الفضاء والبنيان دون الاستقبال، جواز الاستدبار في الفضاء والبنيان دون الاستقبال، يعني يجوز الاستدبار مطلقا وأما الاستقبال فلا يجوز. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو إحدى الروايتين أيضا عن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة. واحتجوا لذلك بحديث ابن عمر رقيت إلى بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، مستقبل الشام، مستجبر الكعبة. لكن هذا القول أيضا ضعيف، لأنه يرده حديث من؟ حديث أبي أيوب فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. القول الخامس في هذه المسألة جواز الاستدبار في البنيان، جواز الاستدبار في البنيان فقط، يجوز الاستدبار في البنيان فقط دون الاستقبال، يعني حتى الاستقبال في البنيان لا يجوز بل يجوز الاستدبار. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الموفق والشارح، يختار الموفق بن قدامة والشارح. من الشارح؟ ابن أخي ابن أبي عمر، وهو الصحيح. ودليل ذلك، الدليل على هذا القول، أول العموم النهي في حديث سلمان وفي حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. هذا العموم، عموم النهي، خصت منه صورة واحدة، يبقى الاستدبار على، يبقى ما عدا الاستدبار على العموم. إذن عندنا الآن لا تستقبلوا القبلة عموم، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولا بول. هذا العموم خصت منه صورة، وهو حديث ابن عمر حينما قال: رقيت إلى بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فتخص منه هذه الصورة، ويبقى ما عدا هذه الصورة على عموم النهي. وأيضا قالوا إن الاستدبار أهون من الاستقبال، لأن الإنسان يستحي أن يستقبل الناس على حال غير مرضية كحال قضاء الحاجة، فكان أهون، كان قد عن الاستدبار أهون من الاستقبال. إذن حقيقة حديث ابن عمر هو الذي يفصل في هذه المسألة، فيقال إنه يجوز الاستدبار في ماذا؟ في البنيان دون غيره. فعندنا الآن استدبار في البنيان، استدبار في الفضاء، استقبال في البنيان، استقبال في الفضاء، أربع صور. حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب يدل على النهي عن جميع هذه الصور الأربع: لا تستقبل ولا تستدبر. خصت منه صورة، وهي حديث من؟ حديث ابن عمر. وما هي الصورة؟ جواز الاستدبار في البنيان، ويبقى ما عدا، ما عداه على عموم النهي، على عموم النهي. طيب، إذا قال قائل: ما هي الحكمة من تحريم الاستقبال والاستدبار؟ نقول حكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة، وهي تعظيم البيت، تعظيم القبلة واحترامها. واعلم أن العلماء رحمهم الله، يعني بهذه المناسبة نقول، قسم العلماء رحمهم الله استقبال القبلة إلى أقسام. استقبال القبلة قسموه إلى أقسام: واجب ومحرم ومكروه ومستحب. فالواجب بل شرط في الصلاة، يجب استقبال القبلة حال الصلاة، بل هو شرط من شروط صحة الصلاة. ثانيا يكون محرما، يكون استقبال القبلة محرما، وذلك حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة استقبال القبلة محرم بحديث أبي أيوب. الحكم الثالث الكراهة، وذلك في خطبة الجمعة والعيدين، وكذلك بالنسبة للإمام، استقبال الإمام القبلة بعد الفريضة، وحال الاستنجاء على المذهب، حال الاستنجاء إلى حال قضاء الحاجة، لأن هنا لاحظوا يا إخوان، حال قضاء الحاجة محرم، حال الاستنجاء يقولون مكروه. إذن الحكم الثالث من أحكام استقبال القبلة الكراهة، وذلك في خطبة الجمعة، مثل يخطب الجمعة يولي الناس ظهره يستقبل القبلة، أو في العيدين، وكذلك للإمام بعد الفريضة كونه، ولهذا سبق لنا، ويكره إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الحكم الرابع الاستحباب، قالوا كحال الأذان والدعاء والوضوء والذكاة، والذكاة. قال ابن مفلح رحمه الله: وهو متجه، يعني استقبال القبلة متجه في كل طاعة إلا بدليل، وهو متجه في كل طاعة إلا بدليل، ولكن هذا فيه نظر، يعني إذا قلنا استقبال القبلة عبادة، فالعبادة يتوقف فيها على ورود النص، ولو قيل إنه لا يستحب إلا بدليل لكان أولى. لكن حال الأذان وحال الدعاء، حال الدعاء دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أو رفع يديه يدعو في عرفة وكان قد استقبل القبلة. وكذلك في حال الأذان المعروف من من من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام لم كانوا يستقبلون القبلة. بقينا في الوضوء والدعاء، في الوضوء والدعاء والذكاة أيضا. الذكاة أولا، في الذكاة هل يسن استقبال القبلة أو أن ذلك مخصوص بما كان قربه؟ ما كان قربه، الفقهاء رحمهم الله يطلقون ويقولون إنه يستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، يستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، ولهذا قالوا يكره أن يذبح، يكره أن يوجهها إلى غير القبلة، لأن السنة أن توجه إلى القبلة. ولكن هذا أولا يحتاج إلى دليل، وثانيا لو قيل به لقيل به فيما يكون قربة وطاعة كالهدي والأضحية والعقيقة والدم الذي يكون عن ترك واجب أو فعل محظور، لا ما يكون لحما. لو إنسان ذبح ذبيحة للحم، لمجرد اللحم، هذا ليس قربة، ليس قربة، فهي المسألة تحتاج إلى دليل. يقول رحمه الله ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم لبثه فوق حاجته. ولكن ما المراد بقوله فوق حاجته؟ هل المراد بالفوقية هنا فوقية مكان أو فوقية زمان؟ يعني يحتمل لبثه فوق حاجته يعني على حاجته، أو فوق حاجته يعني زمنا زائدا على حاجته، يحتمل الأمرين. يحتمل أن يراد ولبثه فوق حاجته يعني أن يمكث على حاجته، على حاجته، واضح؟ ويحتمل أن المراد لبثه فوق حاجته يعني زمنا، زمنا زائدا على إيش؟ على ما يحتاج، على ما يحتاج إليه. ومراد الفقهاء رحمهم الله الثاني، الزمن، يعني يحرم لبثه فوق حاجته يعني زمنا زائدا على القدر المحتاج إليه، على القدر المحتاج إليه. لماذا؟ قالوا لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، يعني فيه كشفا للعورة بلا حاجة، لأن يعني الحاجة أن تكشف العورة إيش؟ لقضاء الحاجة، فهو إذا جلس زمنا فوق حاجته فقد كشف العورة من غير حاجة. ولأن هذا المكان مأوى للشياطين، ولا ينبغي الإنسان أن يطيل الزمن فيما كان مأوى للشياطين. ولأنه أيضا نعم قالوا ولأنه أيضا مضر عند الأطباء، لكن هذا بناء على التعليل على الوجه الثاني، وهو أنه يجلس فوق حاجته. إذن لبثه فوق حاجته قلناه إنه محرم، إنه محرم، لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، ولأنه يطيل الزمن في هذا المكان الذي هو مأوى للشياطين. وقال بعض أهل العلم إنه يكره، إنه يكره ولا يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لعدم الدليل على التحريم، على التحريم. واعلم أن مبنى هذه المسألة مبناها على مسألة كشف العورة، كشف العورة هل يجوز، يعني كشف العورة في حال الخلوة لغير حاجة، هل يجوز الإنسان أن يكشف عورته في حال الخلوة لغير حاجة أو لا يجوز؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال: التحريم، الكراهة، الجواز. التحريم، الكراهة، الجواز. والمذهب أن كشف العورة محرم حتى في حال الخلوة في غير الصلاة، أنه حرام، أنه حرام، أواضح؟ إذن مبنى هذه المسألة وهي لبثه فوق حاجته، قالوا لما فيه من كشف العورة، وعندهم أن كشف العورة الأصل أنه حرام إلا ما دلت، إلا إذا كان هناك حاجة كقضاء الحاجة ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة بيان هذه المسألة، وهي أن كشف العورة على المذهب يحرم ولو خارج الصلاة. طيب، يقول رحمه الله وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. بوله في طريق، يعني يحرم بوله، وإذا حرم البول فالتغوط من باب أولى. في طريق، في طريق، وظاهر كلامه في طريق، سواء كان هذا الطريق مقروعا مسلوكا أم لا، لكن يقال إنه لا يسمى طريقا في الواقع إلا إذا كان مسلوكا مطروقا. وعلى هذا فمراده بقول بطريق في طريق يعني مطروق مسلوك. وظل نافع، ظل ناشئ أيضا يحرم. ما الدليل على تحريم البول أو التغوط في الطريق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس في طريق الناس، وفجعله سببا للعن، جعله سبب للعن. إذن بوله في الطريق وكذلك تغوطه نقول حرام. أولا أنه سبب لماذا؟ للعن. ثانيا أيضا أن فيه إيذاء للناس من حيث الرائحة، فالمارة يتأذون من هذه الرائحة. وأيضا أنه يوجب التقزز والتكره، وربما أن بعضهم قد يتقيأ. وأيضا من العلل أن فيه تلويثا له، لأنهم ربما وطئوا هذا، ربما يطؤون هذا النجس أو القذارة، ربما يطؤونها بأقدامهم أو بخفافهم وأيضا من العلل أنه ربما حرمهم من سلوك هذا الطريق. والقاعدة في هذا أن كل موضع يتأذى به المسلمون فيحرم التخلي فيه، كل موضع لو تخلى فيه الإنسان لتأذى الناس بذلك فإنه يحرم، لأن أذية المسلمين حرام. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا يقول وظل نافع، ظل نافع يحرم أن يبول في ظل نافع لأن فيه إيذاء للمسلمين كما سبق بالرائحة والتأذي والتقزز، وأيضا أن فيه حرمانا لهم من الجلوس في هذا المكان، وربما أيضا تتلوث ثيابهم ونحو ذلك، وأذية المسلمين محرمة طيب قال الفقهاء رحمه الله ومثله مثل ذلك الظل النافع المكان الذي يجلسون فيه في الشتاء مشمس، وهو مكان الجلوس في الشتاء حكمه حكم الظل النافع، بمعنى أنه يحرم البول فيه. فلو قدر أن قوما لهم مكان يجلسون فيه في فصل الشتاء لأجل أن يتشمسوا، فجاء إنسان وبال فيه أو تغوط فهذا محرم، بل هو سبب للعن، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله استثنى من ذلك، قال ما لم يكن جلوسهم لنحو غيبة فإنه يفرقهم ولو إيش بما استطاع من بول أو غائط أو أي شيء، أو زيت، بعض الناس زيت ديزل كذا ولا لا، لا يجوز. ولكن هذا القول في الواقع فيه نظر بل ضعيف، والصواب أنه إن كانوا يجلسون لأمر محرم كغيبة ونميمة وما أشبه ذلك فإنهم ينصحون ولا يفرقون بهذا الأمر، لأنهم ربما لو علموا بهذا الفاعل ربما ازدادوا عنادا. وعلى هذا فلو قدر أن هناك مكانا يجلس فيه بعض الناس مشمس أو متحدث ويتكلمون فيه بغيبة ونميمة أو يلعبون أشياء محرمة فمثل هذا، إذن نقول إذا كانوا يجلسون في هذا المكان يفعلون أفعالا محرمة فلا يجوز البول أو الإيذاء حتى بغير البول، حتى وضع مثلا ديزل أو زيت أو نحو ذلك هذا لا يجوز، بل يتجب مناصحتهم قدر الإمكان، فإن انتصحوا فذاك وإلا فقد أبرأ ذمته أمام الله. قال وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني ويحرم بوله تحت شجرة عليها ثمرة. وظاهر كلامي رحمه الله سواء كان الثمر مقصودا أم غير مقصود، سواء كان الثمر مقصودا أم محترما أو لا، لأن الثمر منه ما يكون مأكولا ومنه ما يكون غير مأكول. فالمأكول كثمر إيش؟ النخل، برتقال، تفاح، وقد يكون الثمر مما يقصد ولكنه لا يؤكل مثل الأثم، الأثم له ثمر مقصود لكنه لا يؤكل، يستخرج منه مادة تستعمل في دبغ الجلود يطهرها الماء والقرض، القرض هذا يشبه ما يخرج من الأثل وهو يسمى الكرمع، الكرمع. إذن نقول يحرم تحت شجرة عليها ثمرة، سواء كان هذا الثمر مقصودا أم غير مقصود، مأكولا أم غير مأكول، لأنه إن كان الثمر مقصودا ففيه تلويث، لأنه إن كان الثمر مأكولا ففيه تلويث وتنجيس للثمر، وإن كان الثمر غير مقصود أيضا ففيه حرمان لمن أراد أن ينتفع بثمرة هذه الشجرة. وعلى كل حال فنعيد ما تقدم من أن كل موضع، كل موضع يتأذى به المسلمون، يتأذى المسلمون بالتخلي فيه فإنه يحرم بعموم قوله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا وتحت شجرة عليها ثمرة ظاهره جواز البول والتغوط تحت غير المثمرة، الشجرة الذي ليس له ثمر، ولكن وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز إذا كان هذه الشجرة ينتفع بظلها فهي كالظل النافع، فهي ظل نافع فلا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، ويجلسون في المكان هذا التخطيط يعني. هل يفرق بينهم؟ إذا أمكن، إذا كان ضررهم متعد نعم يفرقون، أما إذا كان ضررهم على أنفسهم يعني مجرد غيبة ونميمة وألعاب محرمة يتركون. طيب مثل ذلك أيضا موارد المياه، موارد المياه البول والتغوط فيها لا يجوز، لأن فيه مفسدتان. المفسدة الأولى إفساد الماء وتنجيسه، أيضا إفساده وتنجيسه وتقزز من يأتي بعده لينتفع بالماء. قال: ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء. شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية الاستنجاء فقال: يستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء، ثم قال: ويجزئه الاستجمار. اعلم أن المراتب، مراتب إزالة الخارج من السبيل ثلاث: المرتبة الأولى الاقتصار على الاستجمار فقط، والمرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء فقط، والمرتبة الثالثة الجمع بينهما، الجمع بينهما، والجمع بينهما أكمل وأبلغ. وقد جاءت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه، لكنها فيها نظر يعني في صحتها نظر، وإلا فإن بعض العلماء ذكر أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الاستنجاء وبين الاستجمار، لكن لا ريب أنه أبلغ وأكمل في النظافة. يقول: يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. طيب فإن عكس بأن استنجى بالماء ثم استجمر بالحجر، قالوا يكره، في يكره لأنه عبث، لأنه عبث. شوف عندنا صورة، الصورة الأولى يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء، هذه أبلغ، لأنه إذا استجمر بالحجر فسوف تخف النجاسة، وحينئذ يلاقي الماء محلا قليل النجاسة فيكون أبلغ في التطهير. أما أن يستنجي بالماء ثم يستجمر بالحجر فهذا في الواقع عبث، بل ربما تلوث المحل ببقايا هذه الحجارة. إذن المشروع أن يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا. يقول: ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل الخارج موضع العادة. يجزئ الاستجمار يعني الاقتصار على الأحجار ونحوها. إن المؤلف قال: إن لم يعدل الخارج، يعني إن لم يتعدى الخارج موضع العادة، موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ. ولكن ما هو موضع العادة؟ قالوا يعني تجاوز موضع العادة، قالوا كما لو انتشر على باطن الألية أو الفخذ ونحو ذلك. إذا تعدى المحل المعتاد فإنه يكون خارجا عن العادة. واضح؟ طيب يقول رحمه الله: إن لم يعد الخارج موضع العادة وخروجه عن موضع العادة قالوا بأن ينتشر على الإلية، فإذا انتشر على الإلية أو على باطن الإلية فقد خرج عن موضع العادة، لأن موضع العادة أن يكون الغائط على حول الدبر فقط. أما إذا زاد وانتشر على الإلية أو باطن الإلية أو على الفخذ فإنه لا يجزئ في هذه الحال إلا الماء، لا يجزئ في هذه الحال إلا الماء. لكن هل المراد لا يجزئ في المتعدي إلا لا يجزئ إلا الماء في المتعدي أو فيهما معا؟ الجواب لا، الجواب في المتعدي. أما فيما كان موضع العادة فيجزئ فيه الاستجمار. إذن قول المؤلف رحمه الله: إن لم يعد الخارج موضع العادة فما تعدى موضع العادة لا يجزئ فيه إلا الماء، وأما ما كان على العادة فيجزئ فيه الاستجمار، فيجزئ فيه الاستجمار. هذا هو المشهور من المذهب. قالوا لأنه إذا تعدى موضع العادة فالغالب أنه ينتشر، وحينئذ لا يحصل الإنقاء وإذهاب النجاسة بالحجر ونحوه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله الإجزاء، يعني أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى موضع العادة حتى لو وصل إلى باطن الإلية ونحوها، قال فيجزئ فيه الاستجمار لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. واضح؟ ولكن لا شك ولا لا ريب أن ما تعدى موضع العادة في الواقع قد تصعب إزالته باستجمار وما أشبه ذلك. ولهذا في الواقع أن المذهب أقرب إلى الصواب هنا، وأنه إذا انتشر وتعدى إلى الفخذ أو إلى العلية وما أشبه ذلك فالواجب استعمال الماء، لأنه حتى لو قدر أنه أزال الأثر بحجر أو مناديل أو نحو ذلك فيخشى أيضا أن تتلطخ الثياب. يقول رحمه الله: ويشترط للاستجمار، شرع رحمه الله في بيان شروط المستجمر به، الشيء الذي يستجمر به هل له شروط؟ نقول نعم، يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، الشرط الأول من شروط ما يستجمر به أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل الروث لا يجوز الاستجمار به، لأن الاستجمار تطهير، والاستجمار بالنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الروث: إنها ركس، وفي رواية: إنهما لا يطهران. إذن لابد فيما يستجمر به أن يكون طاهرا، فإن استجمر بشيء نجس فإنه لا يجوز ولا يجزئ. والسبب نقول: لأن المقصود من الاستجمار تطهير المحل، ومعلوم أن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يطهران. الشرط الثاني أن يكون مباحا، فإن كان محرما فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ، مثل غصب حجرا واستجمر به، أو غصب مناديل واستجمر بها، قالوا إنه لا يجزئ، لأن هذا تطهير. فكما أنه لو غصب ماء وتوضأ به لا يصح الوضوء، فكذلك لو غصب شيئا واستجمر به لا يصح الاستجمار. ولكن الخلاف هنا كالخلاف في مسألة الوضوء، وقد تقدم لنا أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح على القول الراجح. الشرط الثالث أن يكون ما يستجمر به جامدا لا مائعا، يعني أن يستجمر بشيء جامد لا مائع. لماذا؟ نقول: لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء، وإن كان غير ماء امتزج بالنجاسة، امتزج بالنجاسة وتنجس، واضح؟ يقول لابد في الاستجمار أن يكون ما يستجمر به أن يكون جامدا لا مائعا. إن استجمر بشيء مائع نظرنا، إن كان هذا المائع ماء فهو استنجاء، وإن كان غير مائع فسوف يمتزج بالنجاسة ويتنجس. ومعلوم أن النجاسة على المذهب لا يزول أثرها إلا الماء، إذا لابد أن يكون جامدا مثل حجر ورق ونحوه. ثالثا، الشرط الثالث ولا الرابع؟ الرابع، منقيا، منقيا لابد أن يحصل به الإنقاء. فإن كان لا ينقي فإنه إيش؟ لا يصح الاستجمار به. قالوا كما لو كان أملس كالزجاج والشيء الأملس، هذا لا يحصل به الإنقاء. فلو استجمر بزجاج أو بشيء أملس فإنه لا يجزئ بعدم حصول الإنقاء، بعدم حصول الإنقاء، واضح هذا؟ طيب، الشرط الخامس، الشرط الخامس يقول طيب أن يكون لا يكون محترما كالطعام، لا يكون محترما كالطعام. هذه خمسة شروط لما يستجمر به: أن يكون جامدا لا مائعا، ثانيا طاهرا منقيا مباحا محترما، لا ألا يكون محترما، مو بين يكون محترما، ألا يكون محترما. طيب ننظر كلام المؤلف رحمه الله، يقول أن يكون طاهرا منقيا، منقيا. فإن كان لا ينقي كالأملس والزجاج فلا يجزي. يقول غير عظم وروث، غير عظم وروث، وظاهر الكلام ولو كان طاهرين، ولو كان طاهرين. أما بالنسبة للعظم فالعلة في ذلك أنها طعام، نعم، أما بالنسبة للعظم فيقال إن العظم لا يخلو إما أن يكون عظم مذكات أو غير مذكات. فإن كان عظم مذكات فإنه طعام إخواننا من الجن، وإن كان العظم لغير مذكات فإنه نجس، والنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، هذا تطهير، فكيف الطهر بالنجس؟ وأما الروث، فلا يخلو إما أن يكون من حيوان طاهر أو من حيوان نجس. فإن كان الروث من حيوان نجس فلا يجزئ، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الروث إنها ركس. وإن كان من حيوان طاهر فهو الروث طعام بهائم الجن، طعام بهائم الجن. وعلى هذا فالعظم والروث لا يجوز الاستجمار بهما مطلقا، سواء كان العظم عظما طاهرا، عظم مذكات أم عظم ميتة، وسواء كان الروث نجسا أم طاهرا. وعرفتم العلة في العظم، إذا كان العظم طاهرا فلا يجوز لأنه محترم، إذ أنه طعام إخواننا من الجن، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. وكذلك، وأما بالنسبة للعظم إذا كان نجسا فلأن المقصود بالاستجمار التطهير، والنجس لا يكون آلة للتطهير. الروث، نقول إن كان الروث نجسا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ركس، وإن كان طاهرا فهو طعام البهائم. يقول رحمه الله: وطعام أيضا لا يجوز الاستجمار بطعام، لأنه محترم وفيه إهانة لنعم الله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يستجمر بشيء من الطعام مثل خبز مثلا يابس أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لأنه امتهان لنعم الله تبارك وتعالى. قال: ومحترم، يعني أن يستجمر بشيء محترم، يعني غير عظم وروث وطعام، ومحترم مثل كتب العلم، كتب العلم لا يستجمر بها، مثل إنسان عنده كتاب، كتاب علم قضى حاجته يمزق صفحة ويستجمر، يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن كتب العلم محترمة محترمة، وأيضا في الغالب أنها لا تخلو من آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان هذا العلم غير محترم يجوز ولا لا؟ ما في آيات ولا شيء، غير محترم. كتب عن سحر ونحو، وجد كتاب سحر غير محترم، يجوز. المهم إذا كان الشيء محترما ككتب العلم ونحوها فإنه لا يجوز. قال ومتصل بالحيوان، ومتصل بالحيوان مثل صوف شعر وبر ونحو ذلك أيضا لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به، لأن هذا أيضا من أشياء المحترمة. ولأنه إذا استجمر بما يتصل بالحيوان فقد يلامس هذا الموضع صاحب البهيمة أو غيره ويتنجس. يقول رحمه الله ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، يعني يشترط أيضا من شروط الاستجمار العدد. يقول ثلاث مسحات منقية، وقول ثلاث مسحات فهم منه أنه لا يجزئ الأقل، لا يجزئ أقل من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالثلاث. واضح ولا لا؟ إذن الاستجمار لا بد فيه من ثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أتى الغائط أن يأخذ معه ثلاثة أحجار. طيب يقول لكن يقول منقية ولا تكون مسحة إلا إذا عمت المحل، يعني المسحة متى تكون مسحة؟ نقول إذا عمت المحل تكون مسحة. وقوله منقية ما علامة الإنقاء؟ ما علامة الإنقاء؟ قالوا علامة الإنقاء عود خشونة المحل، إذا عاد المحل خشنا بالماء فهذا دليل على الإنقاء. وفي المسألة في الاستجمار علامة الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذن علامة الإنقاء فيما إذا خرج الخارج بالنسبة للماء يقولون أن يعود المحل خشنا كما كان، إذا عاد المحل خشنا كما كان هذا دليل على الطهارة والإنقاء. بالنسبة للاستجمار ما علامة الإنقاء بالاستجمار؟ قالوا أن يبقى أثر لا يزيله عند الماء، قالوا ويكفي في ذلك غلبة الظن. يقول رحمه الله ولو بحجر ذي شعب، يعني الشعب بمعنى الجهات. فلو قدر أن شخصا استجمر بحجر له ثلاث جهات، استجمر بالجهة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فنقول هذا الحجر الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، لأن المقصود عدد المساحات للأحجار، عدد المساحات للأحجار، بدليل التعدية إلى ما فيه معنى الحجارة. قالوا بدليل التعدية إلى ما فيه معنى الحجارة، فهمتم؟ إذا نقول الحجر أو أعداد الأحجار ليست مقصودة لذاتها، المقصود ماذا؟ المساحات. وعليه فلو كان عنده حجر له جهات فاستجمر بهذا الحجر من كل جهة ثلاث مرات فإنه يحصل المقصود. يقول ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر، يسن قطع الاستجمار على وتر. فإذا أنقى برابعة زاد خامسة، وإذا أنقى بسادسة زاد سابعة إلى آخره. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. والأمر في قوله من استجمر فليوتر، الأمر في قوله بالنسبة للثلاث للوجوب، وبالنسبة لما زاد على الثلاث للاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذا التفصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة إيش أحجار. فدل ذلك على أن الإيتار أن الإيتار في الاستجمار منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالإيتار الواجب الثلاث، وما زاد على الثلاث مستحب. يقول رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يجب الاستنجاء لكل خارج، يعني كل ما خرج من السبيل فإنه يجب له الاستنجاء. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد حينما أمره علي رضي الله عنه أن يسأله عن المذي، قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. قالوا: فأمره بغسل الخارج الذي هو المذي. ولحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأيضا بعضهم استدل بالآية الكريمة: والرجز فاهجر. وإزالة الخارج، إزالة الخارج من هجره، لأن الرجز يشمل الحسي والمعنوي، الحسي والمعنوي. ولفعله عليه الصلاة والسلام، لكن فعله من المعلوم أنه أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن حديث علي يغسل ذكره مع نهيه عن استنجاء نهيه عن استجمار بأقل من ثلاثة أحجار يدل على الوجوب. إذن كل خارج من السبيل فإنه يجب له الاستنجاء أو استجمار. استثنى المؤلف قال: إلا الريح، إلا الريح، لأن الريح طاهرة، لأن الريح طاهرة. ويستثنى من ذلك أيضا، يستثنى من ذلك الطاهر، الطاهر كالمني والحصى والولد إذا عريا عن دم أو بلل. إذا يستثنى مما يجب له الاستنجاء أولا الريح، ثانيا الطاهر كالمني والحصى، لو خرج حصاة من دبره مثلا وخلت أو عريت عن البلل أو عن الدم، وكذلك الولد، لو قدر أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم، ها؟ إيش؟ هل يجب الاستنجاء؟ يجب؟ لا، نقول لا يجب، وليس عليه نفاس. طيب الأمر الثالث مما يستنجى قالوا: غير الملوث، يعني الخارج، الخارج غير الملوث. قالوا: كالبعر الناشف، البعر الناشف يعني الغائط الناشف، هذا يقولون لا يجب له استنجاء ولا استجمار، لأنه لم يؤثر في المحل، لم يؤثر في المحل. والمقصود بالاستجمار والاستنجاء إزالة النجاسة، يعني ليس تعبديا، وإنما المقصود به إزالة النجاسة. إذن الاستنجاء أو الاستجمار واجب لكل خارج من سبيل، كل خارج من سبيل فيجب له الاستجمار ويجب له أو الاستنجاء. يستثنى من ذلك إيش؟ الريح لأنها طاهرة. ثانيا وإن شئت نقول يستثنى مسألتان، ندخل الريح في الطاهر، نعم، نقول يستثنى من ذلك الطاهر كالريح والمني والحصى والولد إذا عريا عن دم أو بلل. والمسألة الثانية غير الملوث كالبعر الناشف، فإنه في هذه الحال لا يجب له الاستنجاء ولا الاستجمار. يقول رحمه الله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء أو الاستجمار، وضوء ولا تيمم. فلو قدر أن إنسانا قضى حاجته بال أو تغوط ولم يستنجي ولم يستجمر ثم توضأ، فما حكم وضوءه؟ وضوئه؟ يقول: لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الاستجمار شرط للوضوء، شرط، والشرط يتقدم المشروط، ولأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إيش يقدم الاستجمار والاستنجاء على الوضوء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الوضوء في حديث المقداد بعد الغسل، فقال: يغسل ذكره ثم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية: يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذه صريحة في الترتيب. إذن قالوا لا يصح قبل الوضوء، لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. فلو قدر أنه قضى حاجته من بول أو غائط ولم يستنجي ولم يستجمن ثم توضأ أو تيمم، فإن وضوءه وتيممه لا يصح، لأن الاستجمار شرط وكذلك الاستنجاء، ولأن ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأمره علي رضي الله عنه كما في حديث المقداد قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذا يدل على الترتيب. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يصح، يصح الوضوء، يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الموفق والشارح، وحجتهم في ذلك أنه لا دليل على اشتراط ذلك، أنه لا دليل على اشتراط ذلك. قالوا لأن الاستجمار أو الاستنجاء إزالة نجاسة، فلم تكن شرطا لصحة الطهارة. قالوا إزالة نجاسة فلم تكن شرطا لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرجين، كما لو كانت على غير الفرج. يعني أن لو الإنسان مثلا على بطنه أو ساقه نجاسة وتوضأ، ما حكم وضوءه؟ صحيح حتى على المذهب، ولهذا يقولون يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. قالوا فإذا كان الحدث يرتفع قبل زوال حكم خبث، إذا كانت النجاسة على غير الفرجين، فكذلك ما إذا كانت على الفرجين، كذلك إذا كانت على الفرجين. لكن لا ريب أن الاحتياط الأول، وهو أن لا يحصل، يعني أن لا يفعل، بمعنى أن لا يتوضأ ولا يتيمم إلا بعد أن يفعل ما أمر به شرعا. ولأن القاعدة أن التخلي قبل التحلي. طيب، فعلى القول بالصحة، إذا قلنا بأنه يصح أن الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، يستفيد، يقول يستفيد مس المصحف، مس المصحف ولبس الخف ونحوه، لكن لا لا لا يستبيح الصلاة، لأن من شروط الصلاة الطهارة. الطهارة هي على القول بالصحة، يستفيد مس المصحف، لأن مس المصحف لا يشترط له طهارة اليد ونحوها، وكذلك أيضا يجوز أن يلبس الخف ويمسح عليه.